وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث، هو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمات اللاتي يباشرن أمر الوشم، حيث كانوا يقومون بشق الجلد ويضعون فيه شيئا من الكحل أو اللون، ثم إنه يبقى دائما في الجسد، هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز، وفيه الوعيد العظيم هذا. فلعن الله الواشمة التي تفعل هذا، والمستوشمة التي تطلب هذا، وهكذا النانصة التي تزيل ما على شعر الحاجب، لأن لا يجوز إزالته، وإزالته كبيرة، وإن كان للأسف كثر في النساء، لكن هذا يدل على مدى الغربة العظيمة التي تعيشها الأمة. فرغم أن هذا حديث فيه دلالة على أن الوشم وعلى أن النمص كبيرة من الكبائر وفيه اللعن، إلا أن كثيرات يفعلنه. فالواشمة والمستوشمة والنامصة التي تباشر هذا كالعاملة التي تعمل، وهكذا المتنمصة التي تطلب هذا، وهكذا المتفلجات للحسن اللاتي يأتينا بين الثنايا وبين الأسنان التي بجانبهن، فيعالجنا ما بين السنين حتى يكون فيه فتحة، يزعمنا أن ذلك يجملهن. كل هذا من تغيير خلق الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فحدث به ابن مسعود، فأتت هذه المرأة وقالت: ما حديث بلغني عنك؟ فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لها أنه ما لعنها هكذا من تلقاء نفسه، بل عنده المستند. ثم قال لها: وهو في كتاب الله. فقالت: أين أجد هذا في كتاب الله وأنا قد قرأت ما بين الدفتين، يعني قرأت المصحف كاملا ولم أجد فيه هذا الذي تقول. فقال: إن كنت قرأته لقد وجدته. ثم قرأ قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن الله عز وجل أمر بالكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، والتفاصيل ليس بالضرورة أن تذكر في القرآن، لكن أعطانا الله عز وجل هذه القاعدة العظيمة، أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب تنفيذها، والنواهي الواجب الكف عنها. فاستدل بعموم الآية على الحديث. نعم. يبعد المؤمن وتبعد المؤمنة عن الأمور المشتبهة، لأن إذا شقر الحاجب يصير أشبه ما يكون كأنه فعلا قد أزيل، وقد يظن بالمرأة السوء وهي ما عملت هذا. فالبعد عن هذا وإن كان محل خلاف، البعد عن هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان التشقير هذا يجعل الأمر أشبه ما يكون بالنمص، فكأن المرأة تجعل نفسها في موضع التهمة بأنها قد نمصت وهي في عافية من هذا. وهذا التكثر بأنواع ما يسمى جمالا هو من سوء المزاج وسوء الذوق، فإن الله عز وجل جعل هذا الحاجب كاسمه حاجبا، وهو من الجمال الذي جعله الله في الرجال وفي النساء. فبلغ بكثير من الناس سوء الذوق وسوء المزاج أن يرى أن إزالته بحيث يكون إنسان كأنه بلا حاجب أن هذا هو الجمال، كما فعلوا في اللحى، وكثير منهم حلق لحاه يقول إن هذا جمال، مع أن الجمال فيها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى. هذا الذوق السليم الصحيح، لكن كون الناس يسوء ذوقهم ويسوء مزاجهم هذا يعود إليهم هم والنصوص باقية. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، فذكر نحو الحديث قبله. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من بني أسد، وذكر الحديث نحوه. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن سهل أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المروي عن عطاء روي عن عدد كثير من السلف رضي الله عنهم أن المراد بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الرد إلى الله يعني الرد إلى القرآن إلى كتاب الله، وإلى الرسول قالوا الرد إلى الرسول يكون إليه هو صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فإنه إذا توفي صلوات الله وسلامه عليه فسنته باقية فيرد الأمر إلى سنته بعد وفاته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن عمر وأسكنه بحبوحة جنته، كتب كتابه، خليفة كتب إلى الناس كتابه حتى يفشو ويظهر ويعلم القاصي والداني أن أي أحد لا اعتبار ولا اكتراث برأيه مطلقا مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إنه لا رأي، يعني أن أي أحد عنده رأي فإنه في حكم المعدوم، وأنه ليس لأحد مطلقا أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرى أنه رأي سديد وأن عقله يدل عليه وأن الذي ينبغي أن يكون كذا، فكتب كتابه رحمة الله عليه ورضوانه، أنه ليس لأحد مطلقا أن يبدي ما يخالف السنة لرأي رآه. ولا شك أن هذا هو المتعين على كل مسلم، أن لا يعارض السنة بتاتا بأي رأي، وأن أي رأي وأي مقولة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة على من قالها. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. نعم. يبين أن ما يرد في النصوص ليس على حد واحد في الوجوب، فمنه ما هو فريضة يجب الأخذ به وإذا ترك فتاركه كافر كالصلاة، ومنه ما هو من باب الفضائل والمستحبات إذا تركه الإنسان فإنه لا حرج عليه، كما لو ترك صيام 3 أيام من كل شهر ونحوه أو ترك ركعتي الضحى فهذه سنة. نعم لا شك أنها سنة، لكن تركها إلى غير حرج. نعم. السلام عليكم. قول ابن مسعود في صلاة الجماعة. نعم. أقول قول ابن مسعود في صلاة الجماعة إذا تركتموها تركتم سنة نبيكم. نعم. هذا يؤدي إليه، أن ترك الجماعة ترك صلاة الجماعة يؤدي إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ترك الجماعة وصلاها في بيته فإن لا يقال إنه كافر بلا شك بالإجماع، لا يقال إنه كافر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، أما لو تركها في المسجد وصلاها في بيته فإنه لا يقال بكفره قطعا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه وإن كان الله آثمة وإن كان آثما ويأثم بترك الجماعة لكن لا يقال إنه كفر. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. بارك الله فيك. قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، لا يعني أن المتخلف عنها كافر، لكن إخبار بواقع الحال أنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها إلا من هذا شأنهم، لكن تركها لا شك أنه معصية ولا يعني الكفر. والنفاق يطلق تارة على النفاق الأكبر وتارة يطلق على النفاق الأصغر. فهذا إخبار بواقع الحال أن الذين يتركونها زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم من هم معذورون عند الله أو من كانوا من أهل النفاق. هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص بهم حتى يمايزوا بين الأحكام السنة الواجب ونحوه، هذا اصطلاح خاص. لكن إذا أطلقت السنة ولزوم السنة ونحو ذلك فالمراد بها أعم وأوسع بلا شك، أوسع. لكن هذا من باب الاصطلاح الخاص، من باب الاصطلاح الخاص يطلقونه من باب اصطلاح لهم يصطلحون عليه ولا ينفون الإطلاق هذا، لكن يصطلحون عليه على عبارات تعريف اصطلاحي فيما بينهم وليس هو التعريف الشرعي. الفرق بين إذا كان التعريف اصطلاحيا يصطلحون عليه، بعض الأحيان ما يكون هو الإطلاق الشرعي، الإطلاق الشرعي للسنة أوسع من مجرد ما اصطلحوا عليه.